العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها من شعائر الله لكم فيها خير والبدن جعلنا